أحبك واستحي منك ولا أدري ويش أسوي بك. أخاف أصارحك تزعل، أخاف أسكت تعذبني. أحبك واستحي منك ولا أدري ويش أسوي بك. أخاف أصارحك تزعل وأخاف أسكت تعذبني. أحبك واحترم طبعك وتعجبني عذاريبك. أحبك يا بعد روحي ولو حبك يعذربني. أحبك وأنت ما تدري أحبك صدق ودريبك. قليل اللي خلقها الله مثلك يا مصوبني. أحبك والدليل إني أحبك. شف مضاريبك، شف أحوالي وشف حالي نحيلة وش مذوبني. أحبك وأنت ما تدري أحبك صدق ودريبك. قليل اللي خلقها الله مثلك يا مصوبني. أحبك والدليل إني أحبك. شف مضاريبك، شف أحوالي وشف حالي نحيلة وش مذوبني. أحبك كان ترضى بي أنا من سنين راضيبك. وجنب عنك يا الغالي إذا بتقول جنبني. أحبك واستمع شورك وتفكيرك وترتيبك. أحبك وارتجي عطفك وصمت فيك يجذبني. أحبك واستحي منك ولا أدري ويش أسوي بك. أخاف أصارحك تزعل، أخاف أسكت.